إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري والجعفي، المتوفى 53 بعد 200، في كتاب الوضوء من صحيحه، قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. هذا محمد بن عبد الرحيم الملقب بالصاعقة، الملقب بالصاعقة، ولقب بالصاعقة لقوة حفظه، لقوة حفظه، ثقة ثبت رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، لم يروي له مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أبو سلمة، هذا منصور بن سلمة ثقة حافظ روى له الحافظ الكتب. قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، قال: أخبرنا ابن بلال، هذا ابن بلال هو سليمان بن بلال ثقة روى له الحافظ الكتب الستة، عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى له الحافظ الكتب، عن عطاء بن يسار ثقة فاضل مدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفاته كانت 94، عن عبد الله بن عباس حمر هذه الأمة وترجمانها وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من رواية الحديث، عن عبد الله بن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. هذه الترجمة التي أودعها الإمام البخاري في أوائل الأبواب، التي أودعها في كتاب الوضوء، هذه الترجمة ترجم لها فقال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال الحافظ ابن حجر: مراد الإمام البخاري بهذه الترجمة التنبيه على عدم الاشتراط، على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، وكأنه من أهل العلم من يقول ومن يشترط أنه إذا أراد الإنسان أن يتوضأ أن يغترف باليدين جميعا. فأراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل، أن ينبه ويعلم ويبين بهذه الترجمة أنه لا يشترط في الوضوء الاغتراف باليدين جميعا. وقال الحافظ ابن حجر: وأراد كذلك الإمام البخاري أن ينبه إلى ضعف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، كان يغسل وجهه بيمينه. الأمر الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر من مقصود ومراد الإمام البخاري من هذه الترجمة، أراد البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يبين أنه لا يشترط الاغتراف باليدين جميعا، وإنما الاغتراف كما دل عليه الحديث ودلت عليه الترجمة إنما السنة أن يقترف الإنسان بيد واحدة ثم يضم إليها الأخرى، وكذلك أن ينبه إلى ضعف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، أي بكف واحدة على نحو ما سيأتي من الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف بيد واحدة ثم يضم إليها الأخرى ليستوعب غسل الوجه كله. هذا الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن السنة الاغتراف بغرفة واحدة، والغرفة ما هي الغرفة؟ الغرفة هي ملء الكف، يقال اغترف فلان غرفة من ماء، أي أخذ هذا الماء بكف واحدة، هذا معنى الغرفة. فقال باب غسل الوجه باليدين، إشارة إلى ضعف الحديث من غرفة واحدة، إشارة إلى من اشترط الاغتراف باليدين جميعا. ولذلك قال العلماء عليهم رحمة الله عز وجل أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، وقد مر معنا في غير ما سبق لا سيما في كتاب الإيمان، أن الإمام البخاري من منهجه أنه يبوب ويترجم ويترجم ليبين ضعف الأحاديث، وكذلك يترجم لرد بعض الأقوال المشهورة عند أهل العلم، ومن هذه الأقوال المشهورة التي مرت معنا الاغتراف باليدين. ثم أورد تحته حديث عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، في رواية عند الإمام أبي داود في السنن أن عبد الله بن عباس قبل أن يتوضأ قال لأصحابه: أتحبون أن أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم توضأ لهم هذا الوضوء الذي نقله هاهنا، فقال في الأخير: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعبد الله بن عباس من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، ولذلك اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في عدد الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعض العلماء قالوا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 أحاديث فقط، وبعضهم قال 9، وبعضهم قالوا 12 حديثا، مع أنه عبد الله بن عباس من المكثرين من الرواية، من المكثرين، لكن هذا يسمى مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول وصحيح، وقد مر معنا في كتاب الوحي في قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث من رواية من؟ من رواية عائشة رضي الله عنها، وحينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لعلها لم تولد قبل، كيف تنقل شيء لم تحضره؟ وهذا يقول العلماء من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة، كما ينقل النعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء، أخذ عبد الله بن عباس غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، فمضمض بها فمضمض بها واستنشق. المضمضة وإن كان ستأتينا أحكامها فيما بوب له الإمام البخاري هو تحريك الماء في الفم، هو تحريك الماء في الفم. قال فمضمض واستنشق، الاستنشاق هو وضع الماء في الأنف وجذبه، وضع الماء في الأنف وجذبه، هذا هو الاستنشاق. سيأتي بيان أحكام المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، أمره بالمضمضة، هذا على الصحيح من أقوال العلماء. وقوله فمضمض بها واستنشق هذا يدل على أن السنة بل الواجب، وسيأتي تفصيل ذلك، أن المضمض والاستنشاق لا يفصل بينهما المتوضئ، لا كما يفعل بعض الناس يملأ يأخذ غرفة فيتمضمض ثم يمج الماء ثم يأخذ غرفة ثم يستنشق ثم يستنثر، يفصل بين الاستنشاق والاستنثار. فعبد الله بن عباس نقل في من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وأنه كان يصل بينهما بغرفة واحدة، نصف الغرفة للمضمضة ونصف الغرفة للاستنشاق، وسيأتي بيان ذلك. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق إلا في حديث عند الإمام أبي داود في السنن، ولا يصح هذا الحديث، وإن كانت هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء. وسيأتي بيان أحكام المضمضة والاستنشاق عند تبويب الإمام البخاري وصفة المضمضة وصفة الاستنشاق. كذلك في قوله فمضمض بها واستنشق فيه دليل على ما مر معنا وبوب له الإمام البخاري الوضوء مرة مرة، الوضوء مرة مرة. قال ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، نصف للفم ونصف للاستنشاق والاستنثار. أما الوجه فإنه يأخذ غرفة واحدة ثم يضم إليها كفه الأخرى ليستوعب غسل الوجه كله، ولذلك قلنا أشار الإمام البخاري إلى ضعف ماذا؟ ضعف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه بيد واحدة، وهذا إذا غسل الإنسان وجهه بكف واحدة فإنه لا يستوعب غسل الوجه كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. سيأتي تبويب الإمام البخاري وتفصيل ذلك. المقصود باليد هنا يدخل فيها الكف إلى المرفق، على خلاف ما تراه في وضوء كثير من المسلمين اليوم. في وضوء كثير من المسلمين، كثير من المتوضئين اليوم حينما يتوضأ السنة، أقول السنة وسيأتي أن ذلك سنة وليس بواجب أنه يبتدئ بغسل الكفين ثم الاستنشاق والاستنثار ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين، فحينما تجده وتراه يغسل يديه يغسل من الكوعين إلى المرفقين فقط، من الكوعين إلى المرفقين. وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح والذي عليه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه يغسل كفيه إلى المرفقين، إلى المرفقين. وستأتي هل المرفقين من جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسلهما أو لم يكن يغسلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. وهذا فيه أن السنة والذي عليه النبي الذي كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء البداءة بالميامين، بميامن الأعضاء، البداءة بميامن الأعضاء، يبدأ باليمين ثم الشمال. قال فرش ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى. المقصود الرش ها هنا الغسل، والمقصود الرش هو سيلان الماء على الرجل. وهذا فيه دليل لمن قال أنه لا يشترط دلك الأعضاء حين الوضوء، وسيأتي بيان هذه المسائل. هل يشترط الدلك عند الوضوء بمعنى حينما تغسل يديك هل تدلك؟ هذا سيأتينا كذلك في الوضوء وفي الغسل. الصحيح أنه لا يشترط، وينبغي أن يفرق بين الدلك والتخليل. وتخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين، وسيأتي بيان ذلك. قال فرش على رجله اليمنى حتى غسلها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله، أي عبد الله بن عباس، يعني اليسرى. ثم قال أي عبد الله بن عباس هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. نعم. ثم مسح برأسه. قال بعد ثم مسح برأسه، وسيأتي هذا الحكم، حكم مسح الرأس وكيفية مسح الرأس، والخلاف بين العلماء، الخلاف بين الذين نقلوا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقلوا أنه كان يسبغ الوضوء، وذكرنا معنى الإسباغ وهو إتمامه، وأن في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الوضوء. وقلنا تخفيف الوضوء إما في استعمال الماء وإما في العدل، وقد قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة كما في حديث عبد الله بن عباس، ومرتين، وأغلب وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاث. والذين نقلوا صفة وضوئه ثلاث نقلوا أن الرأس كان يمسحه مرة واحدة، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه مسح ثلاثا، وسيأتي الخلاف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. ثم بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، باب التسمية عند تسمية على كل حال وعند الوقاع. أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة أن يبين مشروعية التسمية بين يدي الوضوء، بين يدي الوضوء. ولذلك قال: باب التسمية على كل حال في كل أحوال الإنسان. وقال: وعند الوقاع. وعند الوقاع، الوقاع هو الجماع. فلماذا ذكر الجماع هاهنا؟ وانظروا إلى فقه الإمام البخاري، ذكر عند كل حال، هذا ماذا؟ هذا عموم. ثم ذكر الوقاع، هذا خاص. فذكر الخاص بعد عطف الخاص على العام، قال العلماء: للاهتمام به أو لمزية في الخاص، أو لمزية في الخاص. فلماذا ذكر الإمام البخاري هاهنا باب التسمية على كل حال، أي في كل أحوال الإنسان، ثم عطف عليه بالجماع بالوقع، وهو يريد، أي الإمام البخاري، ليبين مشروعية التسمية بين يدي الوضوء. الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل ذكر الجماع هاهنا، قال إذا أراد أن يبين أنه إذا كان في الجماع الذي يؤمر فيه المرء بالصمت ويأتي بهذا الذكر، فمن باب أولى الوضوء، فمن باب أولى الوضوء. بعض العلماء ومنهم الإمام الكرماني، بعض العلماء ومنهم الإمام الكرماني قال أن الإمام البخاري في كتاب الوضوء لا يراعي التناسب في ترتيب الأبواب، لا يراعي التناسب في ترتيب الأبواب، وإنما يورد الأحكام هكذا من غير أن يكون الباب الذي يريده هنا له وجه مناسبة مع الباب الذي قبله ومع الباب الذي بعده. ورد هذه الدعوة الحافظ ابن حجر والإمام العيني وغيرهم من العلماء، وقالوا عدم إدراك مناسبة تبويبات الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الوضوء لا يعني أن الإمام البخاري لم يراعي تناسب في ترتيب أبوابه وتراجمه في كتاب الوضوء. ذلك قالوا أن الأصل باب التسمية هاهنا، التسمية بين يدي الوضوء على قول الإمام الكرماني، يكون قبل باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. هذا الذي ذكره الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ورد عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى والإمام العيني. فقالوا هاهنا باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، لم يرد الإمام البخاري عليه رحمة الله بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يبين الإمام البخاري أن السنة قبل الوضوء، السنة الاغتراف بيد واحدة على خلاف من اشترط باليدين. ثم بعد هذا التبويب قال باب ما يقوله عند الخلاء، ثم ذكر شروط وصفة قضاء الحاجة، ثم رجع الإمام البخاري باب الوضوء مرة. هذا أشكل على الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن الإمام البخاري راعى ترتيب أبوابه وتراجمه في كتاب الوضوء. قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ليذكر مسألة التسمية قبل الوضوء، وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، منهم الذي عليه جماهير العلماء أن التسمية بين يدي الوضوء مستحبة، أن التسمية بين يدي الوضوء مستحبة. الإمام البخاري لم يذكر حديث الذي رواه الإمام أبو داود: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، لأن هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري، وهذا الحديث ضعفه أكثر العلماء، ولذلك لم يذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله ولو في الترجمة. ثم أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث عبد الله بن عباس قال حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو المديني الذي قال فيه الإمام البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، والذي قال فيه سفيان بن عيينة وهو شيخه، وهو شيخه قال تعلمت منه أكثر مما تعلم مني. وقال عنه الإمام النسائي أو غيره قال كأنه خلق لعلم الحديث، مما عيب عليه قوله بخلق القرآن تقية كما ذكر ذلك الحافظ في التهذيب ورجع عن ذلك وهجره الإمام أحمد عليه رحمة الله عز وجل. روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا جرير، هذا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة روى له أصحاب الكتب عن منصور. منصور هو ابن سليمان بن المعتمر، ابن المعتمر كان من التابعين ومن الزهاد العباد. عن سالم بن أبي جعد ثقة كان يرسل. عن كريم مر معنا وهو مولى ابن عباس، عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله. ظاهر هذه العبارة، ظاهر هذه العبارة أن الذكر يكون مع الفعل، أن الذكر يكون مع الفعل، لأنه قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، هذا الظاهر هذه العبارة وظاهر الحديث. لكن جاء في رواية أخرى أوردها الإمام البخاري في كتاب الدعوات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، فهذا الذكر إنما يأتي به المجامع عند إرادة الجماع، عند إرادة الجماع، لا كما يتبادر من ظاهر هذا الحديث، من ظاهر هذا الحديث. إذا أتى أهله المقصود هاهنا الأهل الزوجة، وقد يطلق الأهل ويراد به الأولاد والزوجة، وقد يطلق ويراد به جميع الأهل، وقد يطلق ويراد به إلا الزوجة. إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهم ولد لم يضره. فهذا الذكر الذي يأتي به الإنسان عند الجماع أراد أن يبين الإمام البخاري، لأنه لم يصح عنده الحديث الذي ذكرناه آنفا والذي رواه الإمام أبو داود وأحمد، وهو موضع خلاف بين العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لم يصح عليه عند الإمام البخاري. فأراد أن يبين قلنا مشروعية التسمية بين يدي الوضوء بحديث الجماع، ووجه مناسبة ذلك أن الجماع مأمور الإنسان به بالصمت، فمن باب أولى أن يأتي بهذا الذكر وهو التسمية بين يدي الوضوء. قال يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فقضي بينهما، أي في ذلك الجماع، أي في ذلك الجماع قضي بينهما، بين الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة ولد لن يضره، أي لم يضره الشيطان. واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان، في معنى هذا الضرر الذي يكون من الشيطان حينما لا يأتي المجامع بهذا الذكر. فبعضهم قال المقصود بالضرر هاهنا ضرر الصرع، أي لا يصاب ذلك الولد الذي قدر بذلك الجماع بالصرع. وبعضهم قال المقصود ضرر في بدنه. بعضهم قال أنه لا يفتن إلى الكفر، وبعضهم قال لا يفتن في دينه، لكن هذه كل الأقوال مردودة، لأن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف يقال لا يعصم من المعاصي وغير ذلك كما ذكر بعض العلماء. الصحيح من أقوال العلماء أن المقصود لم يضره قالوا ألا يجامع معه. ومعنى ذلك أن الذي لا يأتي بهذا الذكر أن الشيطان يجامع ويشاركه في مجامعة أهله، كما جاء في غير ما حديث ما يدل على ذلك. وقد جاء عن مجاهد قال أن الشيطان يلتف حول إحليل المجامع، والإحليل هو عضو الرجل، حينما يغفل عن ذكر الله عز وجل فيجامع معه. فإذا أتى الإنسان بالتسمية صرف الشيطان عن هذا الأمر. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهذا الذي استظهره شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه دليل على أن الشيطان يتبع الإنسان في شأنه كله، يتبع الإنسان في شأنه كله، كما جاء ذلك في غير ما حديث إن الشيطان يجري من الإنسان ماذا؟ مجرى الدم. وحينما ينام الإنسان يعقد على خافيته ماذا؟ ثلاث عقد. والشيطان يبيت ماذا؟ في خيشومه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالعصمة من ذلك أن يعتصم الإنسان ويلتجئ إلى ربه تبارك وتعالى ويتحصن بالأذكار الشرعية. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى التسمية في الوضوء، قبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه، موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الذي عليه جماهير العلماء أن التسمية سنة، بمعنى أنها مستحبة وليست بواجبة. من أقوى الأدلة قالوا أن الله تبارك وتعالى ذكر فرائض الوضوء في القرآن الكريم ولم يذكر التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر فرائض الوضوء. لكن يقال ويجاب على استدلالهم هذا أنكم تتفقون معنا على وجوب النية ولم يذكرها ربنا تبارك وتعالى في آية الوضوء. هذا مذهب جماهير العلماء. ذهب الحسن البصري وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية. فإذا تعمدها الإنسان تعمد ترك التسمية فالذي يظهر بطلان الوضوء إذا تعمد ترك التسمية عند الوضوء فوضوءه باطل، وهذا قول إسحاق. أما إذا سهى عن التسمية فوضوءه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات قال سموا الله عز وجل وتوضأوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بسم الله توضأوا. وهذا صحيح من أقوال العلماء. لكن إذا بدأ وشرع في الوضوء ثم تذكر التسمية أثناء الوضوء، هل يعيد الوضوء أم يتم الوضوء؟ الصحيح أنه يسمي متى ذكر ذلك ولا يعيد الوضوء من أوله، وصورة ذلك أن سهى عن التسمية وشرع في غسل الوجه ثم تذكر التسمية، هل يعيد الوضوء من أوله؟ يسمي ولا يعيد الوضوء من أوله، أم يسمي ويكمل الوضوء؟ الصحيح أنه يسمي ويكمل الوضوء. الباب الذي يليه هو باب ما يقول عند الخلاء. باب ما يقول عند الخلاء، أي ما يقوله المتوضئ عند الخلاء. ووجه مناسبة هذا الباب لما قبله أنه كما يشرع الوضوء التسمية عند الوضوء وبين يدي الوضوء والتسمية ذكر، قال كذلك يشرع الذكر عند إرادة دخول الخلاء أو عند إرادة قضاء الحاجة. هذا هو الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة. الخلاء، لماذا سمي بيت الخلاء بالخلاء؟ لا يعرف أحدكم لماذا سمي؟ كيف يخلو؟ الخلاء يعني يدخله، كيف يخلو؟ يدخل مع أحد، لكن هو داخل بيت الخلاء. الخلاء من الخلو، يعني ليس فيه أحد. نعم؟ يختلي بنفسه. لا، ليس من قال الحافظ ابن حجر والحافظ ابن الملقن والإمام العيد لخلوه في غير أوقات الحاجة. وأصله من الخلو. فبيت الخلاء سمي ببيت الخلاء لخلوه في غير أوقات الحاجة، يعني من غير قضاء الحاجة لا يدخله أحد. فهذه الترجمة أراد الإمام البخاري أن يبين أنه يشرع ذكر معين عند إرادة الخلاء أو عند إرادة دخول الخلاء. ثم أورد تحته حديث أنس بن مالك قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب ثقة رواه أصحاب الكتب الستة قال سمعت أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفاته سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الصحابة وفاة بالبصرة. وهذا الحديث من لطائف إسناده أنه من رباعيات الإمام البخاري. قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. هنا تأمل، ها هنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ الملازمة والمداومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بمعنى أن هذا القول وهذا الذكر كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد دخول الخلاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا هو الذكر، إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى إذا دخل الخلاء؟ المقصود به إذا أراد دخول الخلاء، على نحو ما جاء في الرواية التي سيذكرها معلقا للإمام البخاري، إذا أراد أن يدخل. فالذكر هذا الذكر إنما يقوله الإنسان قبل دخوله الكنيس، يعني بيت الخلاء، لا عند دخوله. لكن إذا قضى المرء حاجته في الفضاء، في الفضاء وفي الصحاري، متى يقول؟ قال العلماء: إذا شمر لقضاء حاجته فيأتي بهذا الذكر. إذا دخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء فيأتي به، أي بهذا الذكر، بين يدي الدخول. إذا قضى حاجته في الصحاري والفضاء، فإنه إذا هم بالقضاء وشمر ثوبه فها هنا يأتي بهذا الذكر. يقول: اللهم إني أعوذ بك، والعوذ هو الاحتماء واللوذ والالتجاء بالله عز وجل من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث بضم الباء، ها هنا بضم الباء، في بعض النسخ بتسكين الباء، من الخبث والخبائث. الإمام الخطابي له كتاب أغلاط المحدثين، فذكر من أغلاط المحدثين أنهم يسكنون الباء هاهنا فيقولون الخبث، من الخبث والخبائث. قال: والصحيح لم يجوز التسكين، إسكان الباء الإمام الخطابي، وذكر ذلك من أغلاط المحدثين. لكن هذا اعترض على الإمام الخطابي أن أئمة كبار قالوا أنه يجوز التسكين وإسكان الباء ها هنا، ونقل القاضي عياض عن الأكثر. والمقصود بالخبث والخبائث هي ذكور وإناث الجن، فالإنسان يتعوذ بالله عز وجل من الجن ذكورها وإناثها. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: تابع آدم ابن أبي إياس في هذا الحديث ابن عرعرة. هذا ابن عرعرة هو محمد بن عرعرة من مشايخ الإمام البخاري عن شعبة، وقال غندر هو محمد بن جعفر ثقة رواه أصحاب الكتب الستة عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى من شيوخ الإمام البخاري وهو موسى التبوذكي، يعني تابع كذلك آدم بن أبي إياس عن حماد ها هنا ابن سلمة ابن دينار، قال عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد، هذا سعيد بن زيد صدوق له أوهام، لم يروي له الإمام البخاري إلا تعليقا. هذا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد. حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. الباب الذي يليه قال: باب وضع الماء عند الخلاء. ما معنى وضع الماء عند الخلاء؟ أي تجهيز الماء ووضعه عند باب بيت الخلاء. أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث عبد الله بن عباس، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، الملقب بالمسندي، ثقة روى له البخاري والترمذي، قال حدثنا هاشم، هذا ثقة ثبت، هاشم بن القاسم، قال حدثنا ورقاء، هذا صدوق، ورقاء عن عبيد الله، هو مكي ثقة روى أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وضع له وضوءا، وقلنا بالفتح هو الماء المستعمل في الوضوء، فوضعت له وضوءا، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ وقوله وضعت له وضوءا فيه جواز خدمة العالم وجواز خدمة الفاضل، يعني عبد الله بن عباس كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الماء قال: من وضع هذا؟ فأخبر أن الذي وضع هذا هو عبد الله بن عباس، هذا الغليم الصغير. وانظر إلى أثر تربية الوالدين، فقال: اللهم فقهه في الدين. انظر إلى أعظم مكافأة يكافأ بها الإنسان، يكافأ بها الإنسان، لكن يقصر نظرنا في مثل هذه المكافآت، هي مكافأة الدعاء. ولا يعرف المرء عظم هذه المكافأة إلا من علم عظم مقام الدعاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير: الدعاء ماذا؟ هو العبادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكافئ أصحابه بأعظم المكافآت، ما هو؟ بالدعاء. مر معنا بالأمس خطبة الجمعة، في الخطبة الخامسة من أحكام الديون، ذكر آخر حكم وهو الحكم الثامن مما ينبغي للمدين أن يعلمه ويعمل به، ما هو هذا الذكر؟ الدعاء حينما يقضي دينه. وذكرنا حديث عبد الله بن أبي ربيعة حينما استلف منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنين، حينما أعطاه حقه قبل أن ينصرف إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بما كافأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بهذا الدعاء العظيم: اللهم بارك له في أهله وماله. هذا الدعاء خير من الدنيا وما فيها، لأن المال الكثير إذا لم يبارك الله تبارك وتعالى فيه لم ينفع صاحبه البتة. وأنت ترى كثيرا من الأغنياء لهم الملايير المليارة، لكن لا بركة في أموالهم، لا بركة لهم في أموالهم. فهذا الدعاء العظيم: اللهم بارك له في أهله وماله، في أهله، في أولاده، أن يخرج الأولاد صالحين، يكون من العلماء والدعاة، ممن يجد المرء أثر هذه التربية الصالحة وهو تحت الثرى، ينتفع بدعاء ولده، ينتفع بدعوة ولده للناس إلى السنة وغير ذلك. هذا معنى الله مبارك له في أهله وماله. ومر معنا في حديث أنس بن مالك عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أولي معروفا فلم يجد جزاء إلا سنة فقد شكر، وفي حديث الآخر فليقل جزاك الله خيرا، وفي رواية في حديث الإمام أبي داود من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأعظم المكافأة، أعظم المكافأة التي يكافأ بها المرء أن يدعو لك المرء وأنت ما تدري لعل دعاءه مستجاب، فيقول المرء بارك الله لك وجزاك الله خيرا، فلعل دعاء هذا المرء هذا الإنسان الذي دعا دعا لك مستجاب، فيستجيب الله تبارك وتعالى له. نؤخر نرجع حلقة النحو إلى الأربعاء حتى نكمل هذه هذا الباب. أي في هذا الحديث وفيما ذكرناه بالأمس أحكام الديون بيان عظمة هذا الدين الذي أكرم الله تبارك وتعالى به البشرية جمعاء، أن هذا الدين دين أخلاق ودين آداب، فهذا الذي أفدى إليك معروفا هو أن أقرضك هذا المال، أقرضك هذا المال، فإن بقرضه هذا هو يبتغي الأجر عند الله عز وجل، يبتغي عند الأجر عند الله عز وجل، كما مر معنا في الخطب السابقة إن القرض يجري مجرى الصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل رجل الجنة فوجد مكتوبا عند بابها الصدقة بعشر والقرض ثمانية عشر أجر، فهو هذا الإنسان الذي يقرضك لا يبتغي منك شيء وإنما يبتغي من الله عز وجل الأجر، الأجر العظيم الذي رتبه على القرض. فهذا المعروف تقابله أنت بمعروفه، وهو من أعظم المعروف ومن أعظم المكافأة، تكافئه بماله، تكافئه بماله بهذا الدعاء العظيم، اللهم بارك لك في، اللهم بارك له في أهله وماله، ولعله يخصك بدعاء في السجود أنت ما تدري. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والغالب الذي يقرض هو الضعيف، وكم من ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره. والعجيب أن الناس الآن يقرض الأغنياء لا يقرض الضعفاء، لأن نظرهم قاصر، لأن نظرهم قاصر إلا على الأمور الدنيوية، لو كان نظرهم متسع للأمور الأخروية واستحضر لعل هذا المرء يدعو الله تبارك وتعالى له بالصحة والعافية وصلاح الذرية، وهذا صلاح الذرية مطلب الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، لكن نظر الإنسان قاصر على المال لعله لا يستطيع لعله كذا إلى غير ذلك، فيحرم نفسه من هذا الأجر العظيم، فيقابل بهذه المكافأة العظيمة أن يدعو لصاحب الحق، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. وهذا فيه بيان عظيم منزلة الدعاء، عظيمة منزلة الدعاء، ينبغي للإنسان أن يستشعر دائما عظيم منزلة الدعاء، وأن يربي أولاده، يربي أهله وأولاده على هذا المقام الرفيع. لكن أين تجد أنت مثل هذه التربية في واقع المسلمين اليوم حتى عند أهل الاستقامة؟ لأن في الدعاء لما تربي أهلك تربطهم برب البريات، برب الأرض والسماوات، وقد مر معنا في هذه السلسلة أن ذاك المكاتب لما عجز عن المكاتبة، ما معنى المكاتبة؟ المكاتبة هو السيد العبد يكاتب سيده على قيمة معينة، إذا سددها صار حرا، إذا سدد آخر درهم منها صار حرا. فهذا المكاتب جاء إلى علي بن أبي طالب وهو خليفة المسلمين قال قد عجزت عن مكاتبتي فأعني، يعينه ممن؟ من بيت مال المسلمين. فعلي بن أبي طالب من فقهه العظيم ماذا فعل؟ أراد أن يربطه برب الأرض والسماوات، لا بالمخلوقين، لا بالمخلوقين، وكان بمقدوره أن يعينه مباشرة. لكن انظروا التربية، تربية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ماذا قال له علي بن أبي طالب؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات. انظر هذا التعبير كلمات، إشارة إلى تقليل هذه الكلمات، أنها لا تشق عليك، كلمات خفيفات. قال: كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ماذا؟ صير. وفي رواية عند الإمام البيهقي: صبير، هذا جبل في اليمن، وصير جبل في صير عظيم، لو كان عليك مثل جبل صير دينا لأداه الله عنك. هذا الحديث من قاله؟ هذا الوعد، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، الصادق المصدوق. وتعجب من الناس اليوم من عليه دين فيتذلل ويذل نفسه للمخلوق، للمخلوق، وهذا المخلوق يعد ويخلف، يعد ويخلف، وربما يتكبر عليك، ولا يتذلل العبد إلى الرب تبارك وتعالى. لو عليك مثل جبل صير لأداه الله عنك. في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. جبل أحد عظيم، دين ملايير المليار، لأداه الله عنك، ربطه بالرب تبارك وتعالى فذكر له الدعاء. فينبغي للإنسان أن يربي نفسه دائما بالالتجاء في المتلهمات والخطوب بالرب تبارك وتعالى، ويربي أولاده كذلك. كان بعض السلف إذا خرج من بيته، وأنتم تعلمون الأطفال الصغار متعلقين بالحلوى إلى غير ذلك، فمن المنهج الذي يربي به الأب أولاده مثلا قال: إلى قال جيب لي كذا إلى غير ذلك، قال: يا ابني ادعو الله تبارك وتعالى لعل الله عز وجل يوفقني أن أتيك بهذا الأمر. فلما تأتيه بالحلوى مثلا قال: سبحان الله، دعوت الله تبارك وتعالى فلعل الله تبارك وتعالى استجاب لك بهذا الدعاء. فينشأ الطفل الصغير منذ صغره دائما إذا أراد شيء من والده يدعو الله تبارك وتعالى أن يأتيه به، فينشأ على هذه العبادات. لكن أين أنت واجد مثل هذه التربية؟ تأثر المسلمين الآن بأخلاق الكفار، وتركوا هذه السنن، والسنة لا ينبغي أن يستهون المرء من السنة، السنة فيها بركة، السنة فيها بركة، ينتفع الإنسان بأخذه بسنن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال أخبر فقال: اللهم فقهه في الدين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكافأه بالدعاء، دعا له بماذا؟ بأعظم شيء، وهو أن يفقهه في الدين، لا الاستزادة من أمور الدنيا ومن حطامها وإلى غير ذلك. وهذا فيه دليل على أن أعظم مكسب، أعظم مكسب يكتسبه المرء وينبغي على الأولياء من آباء وأمهات أن يحرصوا عليه هو العلم الشرعي لا العلم الدنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم كافأ عبد الله بن عباس ابن عمه بمال: اللهم فقهه في الدين. ابن المنير ذكر كلاما بديعا، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع له الماء، وضع عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم الماء، كافأه أن دعا له بالفقه في الدين. يقول: أنقل لكم كلام الإمام ابن المنير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال ابن المنير في مناسبة هذا الدعاء، يعني اللهم فقهه في الدين، بالتفقه على وضع الماء، لما وضع له دعا له بهذا الدعاء. وهذا الحديث كذلك فيه ماذا؟ فيه دليل على أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، لأن عبد الله بن عباس صار بعد ذلك ماذا؟ عالم من أعلام هذه الأمة، وصار حبر هذه الأمة وترجمانها. قال: في مناسبة هذا الدعاء بالتفقه على وضع الباء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور عبد الله بن عباس. الأمر الأول أن يأخذ عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة، أن يدخل إليه الماء إلى الخلاء، هذا الأمر الأول، أن يدخل إليه الماء إلى الخلاء. الأمر الثاني أن يضع له الماء عند الباب، أن يضع له الماء عند الباب. الثالث لا يفعل شيء، ما يدخله، ما يضع عند الباب. يقول الإمام ابن المنير: فرأى عبد الله بن عباس الثاني أو فقط. ما هو الثاني؟ أن يضع الماء عند الباب. فرأى عبد الله بن عباس الثاني أو فقط. لماذا الثاني أو فقط؟ قال ابن المنير: لأن في الأول تحرض للاطلاع، فلربما لما يعطيه يفتح الباب يطلع على العورة، تعرض للاطلاع. والثالث لا يأتيه بشيء. هذا الأمر يشق على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستدعي صلاة الماء. قال: والثاني أسهلها، يعني اختار الثاني وهو الأسهل. قال ابن المنير: ففعله هذا عبد الله بن عباس يدل على شدة ذكائه، شدة ذكائه. لماذا؟ قال: ولذلك كان في وضع الماء أمام بيت الخلاء. لماذا؟ أعان النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الوضوء، والوضوء عبادة من أعظم العبادات، وهذا الأمر يخبر عنه كثير من المسلمين. ترى من فضائل الوضوء الأمر العظيم جدا، الأمر العظيم جدا، لأن عبد الله بن عباس من شدة ذكائه وضع الماء عند الباب، وفي فعل هذا إعانة على الوضوء، إعانة على عبادة، إعانة على ماذا؟ على الدين. فناسب أن يدعو الله النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين، فاستجيب له فصار علما من أعلام هذه الأمة. انتهى كلام الإمام ابن المنير بشيء من التصرف. هذا الحديث كذلك فيه فائدة ذكرها الشراح، قد يستغرب منه. فيه استحباب الاستنجاء بالماء. لماذا قالوا استحباب الاستنجاء بالماء؟ لأن بعض العلماء كره الاستنجاء بالماء، كره الاستنجاء بالماء. لماذا كره بعض العلماء أن يستنجي الإنسان بالماء؟ وجه قولهم أن الاستنجاء بالماء مكروه، لأن الماء مطعوم، لأن الماء مطعوم، لذلك قالوا بكراهية الاستنجاء بالماء. وهذا فيه وما سيأتي فيه استحباب الاستنجاء بالماء والوضوء وغير ذلك، والماء الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.